Book 2 90 90 الأمر 2 命令形 2 احلق ذقنك ひげを剃りなさい اغتسل 体を洗いなさい مشط شعرك 髪を乾かしなさい اتصل اتصلوا 電話しなさい ابدأ ابدأوا 始めなさい توقف توقفوا やめなさい اترك هذا اتركوا هذا 置いておきなさい قل هذا قولوا هذا 言いなさい اشتري هذا اشتروا هذا 買いなさい لا تكن ابدا غير صادق 決して不誠実であるな لا تكن ابدا وقحا 決して生意気になるな لا تكن ابدا غير مهذب 決して礼儀知らずになるな كن دائما صادقا 常に誠実であれ كن دائما لطيفا いつも親切に كن دائما مهذبا いつも礼儀正しく عد سالما لبيتك 気をつけて帰ってきて انتبه لنفسك 気をつけてください زرنا مرة أخرى في أقرب وقت またすぐに訪ねてきてください الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية